الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي الكلام عن الكناية والتعريف. قلنا أن الكناية هي استعمال اللفظ فيما وضع له وإرادة لازمة، إرادة لازم معنى اللفظ. ولذلك السامع يفهم الكناية، لأن اللازم مدرك، وأما التعريف فهو إرادة المعنى الخفي، إرادة المعنى الخفي من اللفظ. فاللفظ له معنيان، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فالمتكلم يريد الخفي، وعلى هذا السامع قد لا يفهم هذا الخفي. فهذا هو الفرق بين الكناية والتعريف. نعم، تولية، يعني يقول شيئا يفهم منه المعنى الظاهر ولكنه يريد المعنى الخفي، فالسامع يذهب إلى المعنى الظاهر والمتكلم يذهب إلى المعنى الخفي، بخلاف الكناية فكلاهما يعلم بهذا اللازم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الاشتقاق، وهو رد لفظ إلى آخر موافق له في الحروف الأصلية ومناسب له في المعنى، متوافقان في الحروف والمعنى. وذكر أن المشتق ثلاثة أنواع: الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر، والمشهور هو المشتق الأصغر، وهو توافق اللفظ الفرع مع الأصل في الحروف الأصلية والمعنى والترتيب. وتكلم عن مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي ثبوت اللغة من جهة القياس، ثبوت اللغة من جهة القياس. هل ما قيس على كلام العرب يأخذ حكم كلامهم أو لا؟ المشهور عند أهل اللغة أن القياس سائغ في اللغة، ترتب على ذلك بعض المسائل الفقهية، يمكن الرجوع لكتاب الكتاب ابن اللحام البعلي القواعد والفوائد الأصولية. في هذا الكتاب يذكر المسألة الأصولية ويرتب يذكر الخلاف المترتب على هذه المسألة. عموما كتب التخريج تتكلم عن هذا، تخريج الفروع على الأصول. طيب، الآن ننتقل لباب آخر متعلق باللغة، وهو الحروف، حروف المعاني. تفضل يا شيخ تميم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: غفر الله لنا وله ولشيخنا بالسامعين. الواو العاطفة لمطلق الجمع، الحروف الواو العاطفة لمطلق الجمع تأتي بمعنى مع وأو ورب ولقسم واستئناف وحال. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب، كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية ورابطة، ثم لتشريك وترتيب بمهلة، حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع من ابتداء الغاية حقيقة ولها معاني إلى انتهائها، وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهاؤها، على استعلاء وهي للإيجاب ولها معان، في لظرف وهي بمعنى وهي بمعناه على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل، والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معان، بل لعطف وإضراب إن ولها مفرد فيه، إن وليها، إن وليها مفرد فيه إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء وإضراب، لإبطال أو انتقال، أو لشك وإبهام، أو لشك وإبهام وإباحة، وتخيير ومطلق جمع وتقسيم، وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل. طيب، الحروف هنا المقصود بها حروف المعاني. الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني نعم التي تبنى منها الكلمات، يعني تبنى منها الأسماء والأفعال، وكذلك الحروف، حروف المعاني، وهذه حروف الهجاء، هذه حروف المباني، هذه ليست لها معنى، يعني مثل محمد، الدال هنا، الدال هذه لا تعطي معنى معين. الباء مثلا في قولك باسل مثلا، الباء هنا، لكنه الباء في حروف المعاني لها معاني محددة. حروف المعاني هي قسيمة الأسماء والأفعال، لذلك أهل اللغة يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فيقولون إما أن يدل على معنى في نفسه أو معنى في غيره، فإن دل على معنى في نفسه فإما أن يدل على معنى، يعني على جهة الانفراد، إما أن يدل على معنى أو لا يدل على معنى، فإن دل على معنى في نفسه فإما أن يدل على زمان أو لا يدل على زمان، فإن لم يدل على الزمان فهو الاسم، وإن دل على الزمان فهو الفعل، وإن دل على معنى في غيره فهو الحرف، فهو الحرف. حروف المعاني لا يقصد منها، لما يقال هذا الحرف لا يقصد منه أنه يتكون من حرف واحد، بل قد يتكون من مجموعة حروف، فوصل بعض الحروف إلى حروف المعاني إلى أن تتكون من خمسة حروف، مثل لكن مع التشديد هنا تكون خمسة حروف، وبعضها يتكون من حرف واحد، وهذا هو الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني. الفرق الآخر أن حروف المباني محدودة، قيل طبعا 28 حرف، وقيل 29 حرف، وعلى هذا ترتب مسألة فقهية دقيقة، الخلاف بين 28 و29، طبعا في خلاف بين السبعوية والمضرة في عددها. ما هو الخلاف؟ يذكره الفقهاء في باب الديات. ما علاقة الأسماء؟ إذا وقعت الجناية على الكلام، على الكلام، إذا ذهب الكلام كله، إذا ذهب الكلام كله فيه الدية كاملة. طيب إذا ذهبت بعض الأحرف، إما أن نقسم الدية على 29 أو نقسمها على 28، مجموع الأحرف الدية 300,000 تقسمي على 29 أو على 28، فهنا يظهر الأثر في حروف المباني، إذن محصورة. أما حروف المعاني بعض ما وصلها إلى 100 حرف، كثيرا جدا حروف المعاني. فائدة حروف المعاني ذكر السيوطي رحمه الله أنه يؤتى بها للاختصار، يؤتى بها للاختصار. يعني مثلا تقول أمسكت بالقلم، الباء هنا، الباء هنا اختصار، لأن يعني تقول يعني أمسكت ملصقا يدي بالقلم. والفائدة الثانية الربط بين الأفعال والأسماء، الربط بين الأفعال والأسماء. ومعاني الحروف لها كتب مفردة، يعني معاجم للحروف مثل معاجم الكلمات. يعني لما نذهب إلى لسان العرب أو القاموس المحيط أو غيره، الحروف لها كتب متخصصة في ذكر معانيها. من أشهر هذه الكتب كتاب المالق رصف المباني في حروف المعاني، موجود مرفوع على النت، جيد الواحد يستعين به يستفيد منه. رصف المباني للمالق بخلاف إيه الآن فيه الجنداني للمرادي، ومغني اللبيب لابن مالك، لابن هشام مغني اللبيب، في كتاب معاصر اجتهد صاحبه في جمع حروف المعاني الواردة في القرآن الكريم، كتاب ضخم اسمه معجم حروف المعاني في القرآن لمحمد الشريف، جيد، وهو أيضا مرفوع على النت، معجم حروف المعاني في القرآن لمحمد الشريف، كتاب ضخم أزيد من 1000 صفحة. هذه تقريبا كتب منفردة في حروف المعاني، إضافة إلى كتب النحو. قد تفرق بعض أصحاب النحو إلى الكلام عن حروف المعاني، مثلا أوضح المسالك ابن هشام هنا أورد بابا خاصة في حروف المعاني، وكذلك الأصوليون في بعض كتبه. يعني ليس كل الأصوليين يضعون بابا لحروف المعاني، بل هم القلة. عندنا مثلا التحرير أدرج حروف المعاني، ابن السبكي في جمع الجوامع أيضا أدرجها، لكن أكثر الكتب الأصولية لا تجد فيها. ولذلك إذا أردت معانيها عند الأصوليين فاذهب إلى هذين الكتابين وشروحهما، شروح جمع الجوامع هنا تستفيد منه في معرفة حروف المعاني، وكذلك التحرير وشروحه ومختصراته. أهل اللغة يلتزمون بإدراج الحروف فقط دون الأسماء، لكن الأصوليون هذا الفرق يدرجون بعض الأسماء، يدرجون بعض الأسماء لأهميتها وأنها مؤثرة ولها أكثر من معنى، لذلك لا يعنيهم أنه هذا حرف ولا اسم. الأصوليون لا يعنيهم ذلك، مثلا على قد تكون اسما وقد تكون حرفا، هم يعنيهم معاني هذا الحرف. وسميت حروف المعاني عند الأصوليين للأغلب. طيب الأشهر هذه الحروف هو ما ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الواو. قال الواو العاطفة، الواو العاطفة، إنه قد تكون عاطفة وقد لا تكون عاطفة، وهي الاستئنافية، عاطفة هي تعطف ما بعدها على ما قبلها. طيب ماذا تفيد الواو؟ ماذا تفيده الواو؟ هل تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب؟ يعني مثلا قلنا جاء محمد وخالد فأفادنا، فأفادتنا هذه الجملة أن خالدا جاء بعد محمد، أو تفيد المعية جاء محمد وخالد فجاءوا جميعا، جاءوا جميعا، أو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، بحيث أنه قد يكون جاء محمد ثم خالد، قد يكون جاء خالد ثم محمد، يعني ما بعدها متقدم، وقد يكون جاءوا جميعا، مطلق الجمع. طبعا في فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق. الجمع المطلق هو الكامل، الجمع المطلق هو الكامل، هو الذي يفيده معنى واحد من هذه المعاني. أما مطلق الجمع في إطلاق، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا. أما نقول الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يعني الكامل. أما مطلق الإيمان فيدخل فيه الفاسق، صاحب المعصية الصغيرة والكبيرة. وعلى هذا إذا نفي الإيمان عن المسلم فالنفي هنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان لا، لا ينفى عن المسلم مطلق الإيمان، وإنما الإيمان مطلق يعني الإيمان الكامل. إذا قلنا مثلا مطلق الأمر والأمر المطلق، الأمر المطلق هو الكامل الذي يفيد الإيجاب. أما مطلق الأمر يدخل فيه الاستحباب ويدخل فيه الإباحة، إذا حللتم فاصطادوا هنا، هذا الأمر يدخل في مطلق الأمر، يعني هذه الآية تدخل في مطلق الأمر لا الأمر المطلق. إذن هنا قال لمطلق الجمع. إذن تحتمل المعية وتحتمل الترتيب، وهذا هو قول الأكثر من الفقهاء والنحاة، هذا هو قول الأكثر أنها لا تفيد ترتيبا ولا معية. ولذلك إذا ورد حكم، إذا وردت معطوفات في الأحكام الشرعية هنا فلا نرتب عليه ترتيبا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هنا هل نوجب الترتيب خلال هذه الآية؟ الواو هنا لا دلالة فيها على الإلزام بالترتيب، هي تفيد يعني تحتمل الترتيب وعدمه، لكن من يرى وجوب الترتيب نعم خصص هذا الإطلاق، قيد هذا الإطلاق بالترتيب. نعم، يعني منها مثلا ما قيل أنه أدخل الممسوح في المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات، وفي لغة العرب وبلاغة العرب لا يدخل شيء مفارق، يعني بين أشياء متشاركة في جنس واحد إلا لمعنى خاص. قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ففرق بين غسل اليد وغسل القدم بالممسوح، فمما قيل أنه لإرادة الترتيب. وتأتي كثيرة للمعية، تأتي للترتيب، يعني كثيرة تأتي للترتيب. وطبعا التقديم يعني ما قبلها، مجيء ما قبلها، يعني القرآن إذا قدم شيئا على شيء فيكون له معنى، ليس هذا أنه ما تفيد شيء، يعني ما قبلها في القرآن، ما قبل الواو له مزية، فقد يكون هنا مزيته الترتيب، وقد يكون مزيته الأهمية. بعضهم استدل بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله في رواية عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فقال إنه الواو هنا إن الواو تفيد الترتيب، لكن يقال هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو الذي. لكن يستفاد من هذا أنه إذا أنه الأولى أن يبدأ بما بدأ الله به في كل شيء، أن يبدأ بما بدأ الله به، لكن لا ليس على جهة الإنسان. من أدلة أخرى نفس الواو هنا لا تفيد الترتيب، يعني قرينة هذه خلى المصولات خلى يدل على هذه يعني مما احتج به، أيضا مما احتج به النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وقال هذا الوضوء عند النسائي توضأ على ضوء هذه الآية ثم قال هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. وأيضا تكرار النبي عليه الصلاة والسلام له، ومما قيل أيضا أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام متكرر بيان لهذا الإطلاق أو تقييد لهذا الإطلاق، فما نقل عنه مرة واحدة أنه خالف، فهذا مما يدل على الترتيب. هي تأتي للترتيب وتأتي للمعية وتأتي لعدم الترتيب، يعني كله تستعمل في هذه الأشياء كلها على جهة التساوي، يعني ليس بعضها مقدما على بعض، لكنه هنا جائز أن تقيد. يعني من هنا الحنفية لا يوجبون الترتيب، يعني يرون جواز الوضوء المنكس، الخلاف راجع لدلالة الواو وعدم اعتبار القرائن، نقول قالوا أن القرائن هذه لا تقوى على تقييد معنى الواو. طيب هنا قد يؤثر النفي أو النهي في خروج المعية. احنا قلنا الآن قبل قليل أن الواو تحتمل المعية تحتمل الترتيب، الآن أطرح صيغتين والفرق بينهما. إذا قال رجل لا تأتي محمدا وخالدا، وقال لا تأتي محمدا ولا خالدا، هل بينهما فرق؟ أو قال ما جاء زيد، ما جاء محمد ولا خالد، ما جاء محمد ولا خالد، أو قال ما جاء محمد وخالد، ما جاء محمد وخالد، هل في فرق بين، طبعا هذه نهي وهذه نفي، هل هناك فرق بين تكرار النفي والنهي؟ ما الآن ما جاء محمد وخالد، أو قولنا ما جاء محمد ولا خالد؟ تكرار عدم النهي، تكرار خرجت المعية الآن، خرجت المعية. جيد، إذا قصد المعية هنا لم يصح أن تدخل أن يكرر النفي أو النهي، يعني خرجت الآن المعية، احتمال المعية هنا خرج. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لكن لو قال وما أموالكم وأولادكم احتمل أنه إذا اجتمع قربت. الفائدة من هذا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طبعا هذا ما في نفي ولا نهي، في إثبات، بعضهم قال هذه طبعا مما يستدل بها على على الاحتجاج بالإجماع. بعضهم قال نولي ما تولى ونصله جهنم، قال العقوبة مترتبة عليهما جميعا، عليهما جميعا على المشاقة والمخالفة. فهنا نقول أنه لو جاءت بصيغة النفي دون التكرار، من دون التكرار، هنا احتملت يعني قوية جانب المعية فيها. لكن هنا الآية ليس فيها نفي ولا نهي، فلذلك لا يلزم هنا أن تفيد المعية، تفيد المعية. ولذلك المشاقة ترتب عليها العقوبة والمخالفة ترتب عليها العقوبة. طيب، قال إذن هي لمطلق لمطلق الجمع. قال وتأتي بمعنى، يعني لها معاني، لكن هذه المعاني تعتبر مجازية. عندنا الآن المعنى الأصلي والمعاني المجازية، وهذا يأتينا يعني في كل الحروف. فعلى هذا إذا وقع تردد أو خلاف أو لم توجد قرائن هنا صارفة، فيرجع إلى الأصل، إلى الحقيقة. قال وتأتي بمعنى، معنى عندنا يعني تقول سرت والقمر، يعني مع القمر. قال وأو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. الواو هنا الأصل فيها لمطلق الجمع، مطلق الجمع، لكن حمل معنى الواو على أو هنا لأدلة أخرى، نعم حديث غيلان وغيره في النهي عن الزيادة على أربع. إذا الواو هنا قصد بها أو. وتأتي بمعنى رب كقول الشاعر ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ونار يعني رب، رب نار، رب من نار. قال ولقسم، وهذا كثير جدا، فوربك لنسألنه أجمعين، والعصر والضحى الشمس، نعم كثير. قال واستئناف، استئناف هنا واللي تقابل العاطفة هنا الاستئناف، يعني لا علاقة لما بعدها بما قبلها. وقضى أجلا، لا في المعنى ولا في الإعراب، لا في المعنى ولا في الإعراب. وقضى أجلا وأجل، وقضى أجلا، الأجل هنا منصوب، قضى أجلا، ما قال وأجل، هذا مرفوع. إذا الأجل الثاني ليس معطوفا على الأول، يعني الجملة استئنافية، يعني جاء بها للفصل بين الأشياء، هذه معنى الاستئنافية أو يقال الابتدائية. ترد على مسألة ونعلمه إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، هل هي عاطفة أو استئنافية؟ فإذا قلنا أنها عاطفة فلا يحسن الوقف على الله، إذا قلنا استئنافية فهنا ينبغي أن يوقف على أو ما يعلمه إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طبعا معنى الآية إذا كانت عاطفة وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمونه حال إيمانهم بالله، حال إيمانهم بالله. والخلاف مشهور طبعا في مسألة هذه الواو. نعم شيخ، الآن بالنسبة للآية يتردد بالمعنى يحمل على هو الأصل. نعم ها على الأصل. اي نعم، ما في خلاف في قضية حمل معنى حرف او على معنى اصلي وما بعد وغيره. هو لابد أن نحقق في المعنى الأصلي، المعنى الأصلي، المعنى الحقيقي، إنه في بعضها فيها تردد سيأتينا أيها المعنى الحقيقي. طيب، قال ولحال، يعني تأتي بمعنى الحال، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني حال كونه مليما، يعني مليما بذنب، واقعا في ذنب، والتقمه الحوت وهو مليم. طيب، تفيد اشتراك، الاشتراك تفيد الاشتراك، هي هذا هو العطف. الآن إذا جاء حكم وجاء بعده وصف مثلا أو فعل، ثم عطف فعل ثاني وثالث، حكم عليه، نعم. العطف يقتضي الاشتراك، اشتراك بين المعطوفات، يعني في المعنى وفي الحكم. تقول جاء محمد وخالد وزيد وسارق فاقطع أيديهما، يعني سواء تقدم الحكم أو تأخر، تأخره هذا واضح، وتقدمه أيضا كذلك. ولا فرق بين نفي وإثبات، ما في فرق بين نفي وإثبات، يعني إيش نفي وإثبات؟ إيه، تقول ما جاء زيد ومحمد وخالد فنفيت، هذا ما يفيده العطف. طيب، هل الواو تأتي بمعنى السببية؟ هل ذكر هنا السببية تفيد يعني أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها؟ السببية الحال، لا، ما هو الحال، هو أن يكون هذا الفعل وقع حال وجود الفعل الآخر، فالتقمه الحوت وهو مليم. في الحقيقة لم يذكر ذلك أهل اللغة، الواو لا تفيد السببية. ليش أكدت على هذا؟ لأنه شائع لكثير من الناس، بعض طلبة العلم يستدل بآيات فيها الواو على أنه ما قبلها سبب لما بعدها. مثاله: واتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى يقولون سبب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هل ما قبلها سبب لما بعدها؟ لا تفيد الآية هذا المعنى، وهذا نبه عليه الإمام تيمية والشاطبي، أو أقرأ لي بعض الشيوخ يقول أن إضاعة الصلوات سبب للوقوع في الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإضاعة الصلوات سبب لاتباع الشهوات، فمن أضاع الصلاة وقع في الشبهات. فنقول هنا أن الواو لا تفيد السببية، لكن ابن تيمية يقول أنها تفيد التلازم، يعني ما جيء بين هذين الأمر، ما جمع بين هذين إلا لوجود تلازم بينهما، لكن ما يلزم أن تكون إضاعة الصلاة سبب، قد تكون الشهوات سبب لها، ففي نوع تلازم، أن الذي يضيع الصلاة يقع في الشهوات، وأن الذي يقع في الشهوات ومثله التقوى والعلم بينهما تلازم، يعني نستدل على وجود أحدهما بوجود الآخر. إذا تفيد التلازم ولا تفيد السببية، هذا معنى المهم، وكثير ترى يتداول هذا لأنه يقرر أنه الواو تفيد السببية من خلال بعض النصوص الشرعية. طيب، الحرف الثاني قال الفاء، الفاء العاطفة، يعني عندنا الآن حروف عطف، يعني ممكن نقسمها إلى حروف عطف وحروف الجر. قال الفاء العاطفة، قال لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفة، وهذا هو معناها الأصلي، وإفادة الترتيب، فما بعدها معطوف على ما قبلها، لكنها هنا أفادت الترتيب، وكذلك أيضا أفادت التعقيب، المباشرة، يعني مجيء ما بعدها مباشر لما قبلها. لكن هذا المجيء كل شيء بحسبه، جاء محمد فخالد، المدة الزمنية قليلة جدا، تزوج فولد له، هذه بحسب أمور الزواج والنكاح والحمل وغير ذلك. أي يفيد أنه ما تأخر، ما تأخرت زوجته في الحمل، يعني ما جلست سنوات طويلة. إذا كل شيء بحسبه. طبعا الترتيب هنا الأصل فيه الحقيقي، ترتيب الحقيقي، وقد يكون ترتيب ذكري في الذكر، ولا قد يعني ترتيب الذكري يعني هنا يرتب في الذكر يعني في الكلام، وإلا قد يكون ما بعدها سابق لما قبلها، أو هو تفصيل يعني يذكر الشيء جملة ثم يفصل. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هنا يقال أنه ترتيب ذكري، ترتيب ذكري، فتوبوا ثم بين حقيقة التوبة بالقتل. وعليه يحمل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هذا ترتيب الذكر، ترتيب في الكلام. وبعضهم يقدر معنى محذوف، وهو إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. طيب، وتأتي سببية، ونركز هنا على معنى السببية لأنه يفيدنا نحن كطلبة علم في استخراج العلل، استخراج العلل، يعني الحرف الذي يفيد السببية اضبط، إنك تستعين به على استخراج العلل لأجل القياس. كثير من هذه المعاني لا يستفيد منها الفقيه، ولكن قد يستفيد منها المفسر، مفسر القرآن يستفيد منها، أو الشارع النصوص، لكن الفقيه قد لا تمر عليه كثير من هذه معاني الحروف. لكن ما الذي يهم منها، أو لما يهم منها، مسألة السببية والتعليل، يعني إذا قيل تفيد التعليل أو السببية، لأن هي إذا من مسالك العلة، طرق استخراج العلل، معرفة معاني هذه الحروف، هل تفيد التعليل أو لا تفيد التعليل. مثل ما قلنا الواو لا تفيد التعليل، لكن الفاء تفيد التعليل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة هنا ما سببها؟ الكلمات، نعم. فما قبلها سبب لما بعدها، فأعرضوا فأرسلنا. طيب، قال ورابطة، الرابطة يعني تربط بين الأشياء، تربط بين شيئين. السبب بعد حصول، لا السبب متقدم، السبب والعلة متقدم على المعلوم، العلة متقدمة على المعلوم. الرابطة هنا أن تربط بين شيئين، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ربطت بين الشيئين. قد تكون شرطية، تكون شرطية، والشرطية يستفيد منها في التعليل: من بدل دينه فاقتلوه. الفاء هنا شرطية، الفاء شرطية، ويستفاد منها أن ما قبلها سبب لما بعدها، فعلة القتل التبديل، علة القتل التبديل، يعني فاء الشرطية أيضا يستفاد، إذا يستفاد منها التعليل. قد تكون تعليلية مباشرة، وقد تكون شرطية، والشرطية هنا نستفيد منها في استخراج العلة. أوسع من هذا، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذه ما يظهر فيها الشرط، أوسع الرابطة، ولا الشرطية هنا نوع من الرابطة. يعني ربط هذا الفعل بهذا، ربط الشرط بالمشروط. طيب الحرف الثالث ثم، قال لتشريك، تشريك مثل ما وقع في في في الفاء والواو، يعني تشريك نعم عطف مشارك، يعني مشاركه مشاركه ما بعدها بما قبلها في في الحكم. جاء جاء خالد ثم محمد، فاشترك هنا في المجيء. لكن الفرق بينها وبين ما سبق سبق انها تفيد الترتيب بمهله، قال وترتيب بمهله. وهنا ايضا كما قلنا في الفاء انها تفيد التعقيد، كل شيء بحسبه، فكذلك ثم هنا تفيد الترتيب التراخي، كل شيء بحسبه. إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا تقبل توبتهم، تقبل توبتهم. استدل بها على مسألة الاستتابة. استتابة وقع خلاف بين العلماء في استتابة المرتد، هل يستتاب المرتد أو يقتل مباشرة؟ وقع خلاف بين الصحابة. يعني عندنا حديث معاذ أنه لما قدم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فكان يتزاوران، فجاء معاذ إلى أبي موسى فوجد رجلا مربوطا، فقال ما شأنه؟ قال هذا رجل يهودي أسلم ثم تهود، فقال لا أنزل حتى يقتل، وامتنع عن النزول حتى قتل. هنا ما استتابه. عندنا أثر عمر رضي الله عنه لما جاءه رسول، ظنه رسول أبي موسى من العراق، فقال هل من مغربة خبر؟ فقال رجل أسلم ثم ارتد. قال فما صنعتم؟ قال قتلناه، قربنا فقتلناه. قال اللهم لم أشهد ولم أرضى إذ بلغني، هل حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا 3 أيام لعله أن يرجع؟ وهنا وقعت الاستتابة. ففي خلاف هل يستتاب المرتد أو لا. من خلال هذه الآية أظن نسب إلى علي رضي الله عنه القول بالاستتابة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، ثم هنا قلنا أن تفيد الترتيب مع التراخي. يعني ولو لم تكن هناك استتابة هل يكون هناك تراخي؟ إنه قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، لو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ولم يكفروا هل تقبل توبتهم؟ تقبل. إنه قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لكن لو توقفوا على الإيمان هنا قبلت توبتهم، مع أنه جاء بثم وثم ثم تفيد التراخي، فدل على دل على وجود مدة بين الكفر وبين الردة والإيمان. طيب الحرف الرابع قال حتى العاطفة، حتى العاطفة، قال للغاية لا ترتيب فيها، يعني لا تفيد الترتيب كالواو، كما أن الواو لا تفيد الترتيب فكذلك حتى العاطفة لا تفيد الترتيب. حفظت القرآن حتى سورة البقرة، حتى سورة البقرة. هل في هذه الجملة إفادة البقرة إفادة أن الحفظ أن آخر المحفوظ هو البقرة؟ لا فائدة، لأن لا تفيد. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن حتى العاطفة هنا لا تفيد الترتيب، فهي حرف عطف للتشريك في الحكم، والتشريك أيضا في الإعراب، التشريك في الإعراب. أكلت السمكة حتى رأسها، وحتى رأسها هذه حتى تكون الجارة. إيه نعم، هذه الجارة وهي الغائية. مش الفرق بين جملتين من جهة الإفادة؟ أكلت السمك حتى رأسها، وقولك أكلت السمكة حتى رأسها. كانت في ذا مقاية إلى رأسها. إلى أني مع الرأس. هذه وين؟ أي إلى رأسها. أجرى رأسها. أجرى. أجرى. شفادت؟ لا ما كلا رأس. كلا رأسها. إلى حتى رأسها مفعول به يعني مأكول الرأس. أي خذ العاطفة، العاطفة يعني تعطف ما بعدها على ما قبلها، فتشارك يعني ما بعدها ما قبلها في الحكم. جيد، في الحكم وفي الإعراب. إذا أكلت السمكة حتى رأسها، هنا نجزم بأنه الرأس قد أكل، حتى رأسها، فهذه حتى العاطفة. أما قوله أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا الجارة بمعنى إلى، وإلى يأتينا الآن هل يدخل ما بعدها بما قبلها؟ يحتمل. فإذا قال حتى رأسها يمكن أنه أكله، يمكن لم يأكل. سيأتي الراجح في هذا. إذا تكون عاطفة وتكون غائية، تكون عاطفة حتى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى هنا عاطفة أو غائية؟ وش عطف؟ هون عطفت شيء على شيء، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا، ما في عطف هنا، ما في عطف شيء على شيء. إذن إلى أن تنكح لا تحل له إلى أن تنكح. إذن هنا تعليل. لا هذه غائية شرطية، لا تنكح حتى كذا، ليست شو اسمه تعليل. الآن ستأتي التعليلية. طيب، قال حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ويشترط يعني يشترط حتى تكون عاطفة هنا كون معطوف. هذا نفرق في الفرق بين العاطفة والغائية. قالوا يشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزء، يعني نكون ما بعدها جزء مما قبلها أو تابع له أو كجزء يعني مرتبط به. تقول مثلا أعجبني الطفل حتى صوته. الصوت ليس جزءا من الطفل، لكنه تابع له، فهذه نقول عنها ان حتى عاطفة. اما حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا النكاح هنا ليس جزءا مما قبلها، يعني ما بعدها ليس جزءا مما قبلها. وعلى هذا إذا قلنا أنه ما بعدها جزء مما قبلها، هنا اشترك في الحكم، اشترك في الحكم. أما الغائية ما يلزم، قد يشترك وقد لا يشترك. قد يشترك يعني في قولك أكلت السمكة حتى رأسها، كما قلنا قد يشترك في الأكل وقد لا يشترك. هذه الجارة، نعم، اللي هي الغائية. نعم، الغائية إلى، بمعنى إلى. يعني فرق بين الغائية والغاية؟ لا ما في فرق. حتى العاطفة للغاية. حتى العاطفة للغاية. ليس المقصود هنا الغائية، الغاية هنا أنه إلى نهاية هذا الشيء، يعني اللي هو يتوقف عنده. ولكن هنا أنه اشترك في شيء وهذا آخر الكلام. ما يفيد شيء أن العاطفة المعطوف داخل جسم هذا انتهينا. نعم هذا هو المقرر. ها الجارة ها لا تقول ذلك الجارة يعني ينتهي إلى قبل حتى لا هو الجارة حتى قائمة مقام إذا جيد إلى لا إلى إلى إلى وقت فيها خلاف. نعم هل ما بعدها جنس مما قبلها ها أو لا هذا هو. فإذا كان يعني الآن سيأتينا. طيب قال وتأتي لتعليل تأتي للتعليل وهذه يعني مما يؤكد عليه وتضبط أن حتى هنا تفيد التعليل فتكون بمعنى كي تكون بمعنى كي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن علة المقاتلة علة المقاتلة الفتنة وجود الفتنة فهذه تفيد التعليم. ودليلها أنك تبدل حتى بكي وقاتلوهم كي لا تكون فتنة بينما الجارة يأتي بدلا منها إلى العاطفة يأتي بدلا منها الواو. طيب قال وقل الاستثناء منقطع وقل الاستثناء منقطع يعني أنه ينفى حكم ثم يؤتى بعد ذلك بحتى فيكون ما بعدها مستثنى مما قبلها وأيضا المنقطع ليس المتصل يعني بمعنى إلا المستثنى هنا تكون هنا بمعنى إلا لكن هذا قليل وما أدري يعني هل له مثال مشهور أو كذا لا أعلم. طيب الحرف الخامس قال من نعم إشكال الشرح وتستعمل حتى لثلاثة معاني قال وتأتي لثلاثة معاني فرق الاستعمال والاتيان ولا هي يعني معنى استعمال لا نهاية الكلام على حتى إيه قال ابن هشام تأتي حتى لثلاثة معاني التعلم فرق وتستعمل لثلاثة معاني قد تكون تأتي لثلاث معاني ممكن اللي هي المعاني الأصلية معاني الأصلية يعني في الوضع الأول وممكن هنا تستعمل يعني في غير هذه المعاني استعمالات على سبيل المجاز قد يكون هذا. طيب بقى الحرف الخامس قال من ليس من وإنما من والآن حروف الجر أنا هذه من حروف الجر. قال لابتداء الغاية حقيقة لابتداء الغاية حقيقة من هنا لها معاني كثيرة فما هو المعنى الأصلي فيها هل هو الابتداء أو البيان أو التبعير هو البيان الجنس فهو يقول أنه الحقيقة من هذه المعاني هو الابتداء ابتداء الغاية وأما غيرها قال ولها معاني يعني المعاني هذه كلها مجازية. على هذا إذا وقع خلاف أو تردد ولم توجد قرائن فنحملها على الابتداء. مثاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واضح هنا أن معنى من هنا الابتداء هذا في المكان وفي الزمان يمثل له من أول يوم. وأما المعاني الأخرى يعني من أشهرها البيانية تكون بيانية فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان ترميهم بحجارة من سجيل هنا من هنا بيانية. التبعيضية التبعيضية. فارزقوهم نعم. إذن هنا تفيد التبعيض، يعني منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وعلامته أنه يصح هنا أن يستغنى ببعض عن من، يعني بعضهم كلم الله، بعضهم كلم الله. وأيضا تأتي للتعليل، تأتي للتعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا، مما يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، يعني بسبب الصواعق. وقد تكون أيضا توكيدية، من هنا توكيدية، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، من هنا توكيدية، يعني ليقال عنها أنها زائدة، يعني يستقيم الكلام بدونها، لكن جاء بها هنا في التوكيد، هل من خالق، يعني يصح هنا هل خالق غير الله، لكن جاء بها هنا للتأكيد على نفي الخالقين إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، ويصح الكلام ما أيام، لكن جاء بمن هنا للتأكيد على العموم، هذا يستفاد من هنا، دخول من هنا على النفي. وعلامة من التأكيدية أنها تدخل على النفي والنهي أو الاستفهام هنا، هل من خالق، ما من أيام، لا تدخل على النفي أو النهي والاستفهام، النفي والاستفهام. وأيضا ينكر مجرورها ما من أيام هنا اللي هو اسم من هنا نكرة، هل من خالق هنا نكرة. طيب نأتي لأمثلة وقع خلاف فيها، هل هي بيانية أو ابتدائية أو تبعيضية؟ أشهر مثال فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا، هل هي ابتدائية أو غائية، ابتدائية أو بيانية أو تبعيضية؟ المذهب على أنها تبعيضية، ترتب على هذا وجود غبار في الليل، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذه الأرض، من هذه، فلا بد أن يلصق شيء باليد فيقع عليه المسح. والجمهور قالوا أنها ابتدائية، يعني ابتدئوا المسح، يعني ابتدئوا المسح بالأرض، يعني أول ما يبدأ بالتيمم هنا يبتدئ بضرب الأرض، أو تكون هنا بيانية، يعني من هذه الأرض، يعني من جنس هذه الأرض وليس من غيرها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل هي تبعيضية أو بيانية؟ هو قال الآن لو قلنا بأنها تبعيضية يقول يسبق الإنكار على الجميع إذا قام في البعض، أنه يكفي البعض هنا، لا، نقول أنه يكفي هنا وجود البعض ولا يلزم الكل هنا، لكن المرجح هنا عند أهل التفسير أنها بيانية، يقول النبي عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، من هنا تبعيضية أو بيانية؟ بيانية. ها؟ هو إن كان قصد إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة فهنا نقول إنه أراد التبعيد، إنه يعلم قطعا أن كل ذريته إلى يوم القيامة لن يكونوا هنا مؤمنين، فقال هنا تبعيضية. وإن كان أراد ذريته مباشرة فهنا نقول إنه بيانية. هل هذا إذا أراد الواحد أن يدعي؟ إذا أراد يدعي لنفسه هنا، رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، أو يقول ومن ذريتي، أنا أقول إنه الالتزام بنص قرآني أولى، مع التأكيد على إرادة البيان للتبعيض. هو يجوز هنا لأن الدعاء ليس توقيفيا، فنقول هنا اعتب من هنا، لكن لا تقصد التبعيض وإنما اقصد البيان. طيب، قال إلى لانتهائها، إلى هنا تفيد الانتهاء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وبمعنى مع، بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. مع هنا تأتي بمعنى مع إذا كان ما قبلها ليس من جنس ما بعدها، وإنما أريد ضم شيء إلى شيء، يعني مالك مال اليتيم ليس هو مال الوريد، فلذلك جاء بمعنى هنا إلى للضم، للضم. طيب، قال وابتداؤها داخل لا انتهاؤها، ابتداؤها من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، فابتداء هذا الشيء هنا داخل في الحكم، لكن انتهاؤها اللي هو ما بعد إلى، هل هو داخل فيما قبلها أو لا؟ نعم، هو قرر هنا أن ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها. حديث الوضوء شيخنا لا لا، الآن أهم شيء أنه حقق المعنى اللغوي عند العرب، حتى إذا لم نجد أدلة أو قرائن ومرجحات نأخذ به. فهل شو اسمه الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل بما قبلها أو لا؟ قيل هذا أنه ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، وقيل العكس، وقيل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل من جنس حتى وين؟ حتى كجزء متروح كمان. لا، هذه إذا كانت عاطفة، أما إذا كانت بمعنى إلى فرجعنا لنفس المسألة. فأكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء من السمكة، جزء. إيه، فيقولون إذا جاء بها مجرورة حتى رأسها، على هذا القول أن ما بعدها داخل فيما قبلها. أما قالوا إذا لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها فليس داخل، يعني لك من هذه النقطة إلى الجدار، إلى الجدار، فالجدار هنا ليس من جنس هذه الأرض مثلا أو هذه المساحة، فهذا ليس داخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا القول الرابع، أنه إذا فصل بينهما بفاصل حسي، إذا كان مفصولا ما بين ما قبلها بما بعدها بفاصل حسي فلا يدخل، ومثل له بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهناك فاصل حسي بين النهار وبين الليل، فلذلك قالوها لا يدخل إذا فصل بينهما بفاصل حسي. إذا قال لك من هذه النخلة إلى هذه النخلة، هل النخلة تدخل أو لا تدخل؟ إذا قلنا أنه يفرق في مسألة الجنس فهنا تدخل. فهنا تدخل. نعم. قد نقرر المعنى عندنا بلسان الشرع وكذا، لكن المقام القضاء هل نقرر؟ أي كلام كلام الناس. نعتبر عرف ولا نعتبر حقيقة؟ لا هو يعتبر العرف، قدم العرف، لكن إذا تعذر إذا تعذرت الحقيقة العرفية. نرجع هنا للحقيقة اللغوية، وأيضا يستفاد منه فيما يتعلق بصيغة النظام في تفسير الأنظمة، تفسير الأنظمة يستفاد من هذه القواعد اللغوية الأصولية في تفسير الأنظمة، يستفيد منها المحامي والخبير وأيضا المنشئ للنظام الذي يصوغ النظام، فيراعي هذه المعاني. فإذا أراد مثلا إذا أراد الانفصال، انفصال ما بعدها ما قبلها، فهنا يأتي بمعنى إلى أو غيره. شيخ، ما يقال أن هناك معنى أصل تدل في القرائن؟ لو قد تنتفي هنا، تنتفي القرائن، يعني لا توجد قرائن، هذه الإشكالية. أما إذا يعني هنا يخرج من النزاع ما إذا وجدت القرائن، إذا وجد دليل يؤكد أحد هذه المعاني، هذا خارج محل النزاع. طيب الحنفي ليش ما اعتبروا القرائن ترتيبا؟ لا يرونها قوية، قرائن لا يرونها قوية، يعني مثلا دخول الممسوح هنا ولا يرونه، يقول هذا على جهة الاستحباب، والفعل هنا أيضا يقولون لا يفيد الإلزام، يفيد الاستحباب. طيب قال على للاستعلاء، تفيد الاستعلاء إما حسا يعني علو محسوس، كل من عليها فان يعني على الأرض، أو تكون استعلاء معنويا، فضلنا بعضهم على بعض، تفضيل هنا معنوي. قال وهي للإيجاب، هذه مهمة، وهي للإيجاب، على هذا نقول من صيغ من صيغ الوجوب هنا، من أساليب الوجوب هذا الحرف حرف على لا، ما هو أخص من الأمر، لأن الأمر يدخل فيه مستحب، ولله على الناس، هذه صيغة إيجاب، الوجوب يستدل الأمر من غيره. هو نوع طلب، هو أمر بالفعل، يعني من جهة المعنى، لكن هو الأمر أوسع من الإيجاب. الصلاة على وقتها. نعم. الوارد الحديث معناته إنه واجب إنه بداية الوقت يعني. لا. اللي قلنا إنه استعلاء، إنه على أعلى الوقت أول. طبعاً على أنا قد تأتي بمعاني أخرى. مجازين في وقت. ها ممكن نعم. ها بمعنى فيه. لكن على هنا لا تفيد الابتداء. على وقتها أي لا تفيد، لا تفيد الابتداء. ما تفيد أعلى الأمر فيها. لا ما يلزم. حتى لو قلنا أنها للوجوب هنا، أنه يجب أن تكون في وقتها، على هنا على وقتها. قول النبي عليه السلام فهي علي ومثلها معها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن على هنا من صيغ الإيجاب. قال ولها معاني، ولها معاني، لها معاني متعددة، من أهمها التعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم، فعلة التكبير الهداية، وتأتي بمعنى مع المصاحبة، وآتى المال على حبه، يعني مع حبه. الكوفيون يرون أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، الكوفيون يرون أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، يعني مثل الواو تأتي بمعنى أو، وأو أيضا تأتي بمعنى الواو، وغير ذلك كثير. أما البصريون فيقدرون، يقدرون معنى، يقولون أنه الحرف يحمل على معناه، يحمل على معناه، وبقية المعاني هنا يكون في تقدير بما يتوافق مع مراد المتكلم. طيب نتوقف عند الحرف ونكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.